وهذا معناه ان نديروا تنقيه للسعاده في الاسره. سعاده في الاسره، لان الزواج اخوتي شنو هو؟ الزواج ديما نقولوا راني نعاودوا ماشي ليفريت فامي. الزواج هو تزاوج بين القلوب، بين قلب الرجل وقلب المراه. تزاوج في النيات والمقاصد. تزاوج في الفهوم. اللي فهمتك وفهمتها متقاربين، هاولا انت يا عندك افهامه تفكر في هموم المسلمين وامور كبيره، وهي تفكر غير في حماتها وبنتها وعجوزتها، هذه ما يصدر. هذه ما السعاده. هذا هو، واحد يفكر في مشاريع عالميه، وواحد يفكر راهم دايرين لي السحور في العجمه. هذا ماهوش ان كوبل. لو مو كوبل في الفرنسيه فيه كي يسموها التكامل. تكامل تكامل. ماشي هارموني برك التوافق ولا لافينيتي التآلف. فيه التكامل كما يقول مالك بن نبي. يقول انا ما نقول المراه خير من الراجل، ما نقول المراه تحت من الراجل، ما نقول المراه كي الراجل مالك بن نبي، نقول المراه جات باه تكمل الراجل. كاين امور ما تقدرش يديرها الراجل، تقعد تموت انت الوحده تعلم ذراري، تقعد ساعه ساعه تبدلهم، وتطيق الطيق الاخر ما تطيقش. ربي اودع رأفة وحنانا ورحمة عند الأم تقوم بهم، وأنت دورك راك تخدم جهة أخرى. ولا هذا هو، هما صنعوا بالعالي ما يسمى بالندية. قالوا للمرأة الراجل راه يدير لك حقك، ما قالوهاش ربي خلقك باه تعاونيه ويعاونك، لا راه يدير لك حقك. فانتقلت من التكامل والزوجية إلى الندية والمنافسة. أعطيني حقي، حقوق المرأة ليزاسوسياسيون تاع لي فور على كل طبع إلى آخره. ثم بعض الدول الاسلاميه ما بقاتش فيها المراه امراه. حنا نفر الرحمه من الجزائر اخوتي، رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه. حنا ما زعلنا قانون الاسره. كاين بعض الدول غير قريب لنا تروح عند امراه تقول لها انت امراه تقدر تضربك، لان قلعوا لها من راسها باللي هي امراه، اقتنعت انتهى الامر. هذا هو، وهذه معركه وهميه صنعوها اعداء البشريه ماهوش اعداء الاسلام. ثم يا اخوه الايمان، هذه العولمة الجديدة يقول الشيخ ترد المرأة مدمنة تأسيبك، وكذلك هي التطبيق هو يسميها العملي لصنمية العصر. صنمية، كاين ربع أصنام حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة جاي يهدم الأصنام اللي فاتت ويحذر من الأصنام اللي جاية. هذا هو جاي يحارب الشرك، جاي يحارب تعلق الإنسان بغير الله، وطمع الإنسان في غير الله، وخوف الإنسان من غير الله، ورجاء الإنسان في غير الله، وهكذا. ومن نتكلموا على هذا الرجاء والخوف نقصدوا بها ما يطعن في أصل التوحيد. هذا هو، وإلا كان بعض الرجاء جائز وبعض الخوف جائز إلى آخره، ذكرنا هذا في الحصة السابقة. شيء الصنمية هذه؟ يعرفها الشيخ رحمه الله، يقول هو تخلي الأفراد والجماعات عن حرياتهم وإراداتهم وممتلكاتهم التي وهبهم الله من أجل يتخلوها من أجل مخلوق آخر، ثم يتوسلون لهذا المخلوق ليرد إليهم بعضا مما سلبهم. هذا الأصنام كانوا هكذا. الأصنام سواء اللات والعزى ومناة، اللات هذه كانت تعبدها قريشية، دايرين أصنام في دار وسموها اللات، جاية من الله، وهذا من الإلحاد أن يشتق للأصنام من أسماء الله. هذا الإلحاد فيه ربع أنواع عند علماء العقيدة، هذا النوع الرابع. واللات أفرأيتم اللات والعزى، والعزى من اسم العزيز. اللات هذا كان راجل يلت السويد للحجة، كان يخدم الحجاج ويقتلهم وكاع، إنسان صالح عندهم كيما دفنوه ولا يعندهم. هذا هو كيما تبداها، تبدا باللي راجل صالح، من بعد تنقلب، قال حشم ربي به، من بعد يولي ورد. ما نيش نتكلم عليه هو، على هذا يروح له، على هذا يروح له. والله يشهد اننا نتكلم في هذا الموضوع منذ سنين. تبرئة للذمة، اللهم فاشهد، تبرئة للذمة. هذا هو، ولا يهمك الجماهير. الجماهير ما درعكش، وقبرت تقعد وحدك مع رب يحاسبك بواسطة الملك، الملكين. كاع ماتوا، مات من كان يدعو التوحيد، ومات من كان يناوئه، كاع ماتوا. سعد لي وثبت، وين اللي كان من جهه اخرى؟ روحوا روحوا روحوا روحوا في التاريخ، ونروحوا حنفا ويجوا لي مرونا ومرونا. فتنبه، هذه الاعمال قصيره، والله ما ينفع سوى الحق، والله ما ينفع سوى الحق. تبغي تنبح الناس وتسر ربي، سترى كاع مرضوا وموتوا قالوا يا ربي اطلب في حاجه بدات عند في ياماتك شادر هذاك وقف مع الحق وقف مع الحق بركات من الاهواء